تفضل ولكل جعلنا الآية. طيب، إذن قلنا ثم أكد تعالى على أحقية القرابة في الإرث من أقاربهم، وأن من جرى التحالف والتعاقد معه على الإرث كما حصل بين المهاجرين والأنصار يعطى نصيبه بموجب هذا الحلف، وهذا مما نسخ بعد ذلك. فقال تعالى: وكان هذا قبل النسخ، وكان هذا قبل النسخ، ولا وهذا ما نسخ بعد ذلك؟ أحسن، أي فأنا أقول أحسن، وهذا ما نسخ بعد ذلك، أو كان هذا قبل النسخ؟ ثم نسخت، لا عشان يصير ما يصير بعد. فقال تعالى ثم نسخت، فقال تعالى يصير كأنه هذه قال تعالى هي الناسخ. يعني لو أضفنا إلى الجملة الاعتراضية ثم أكد تعالى على أحقية القرابة في الإرث من أقاربهم، وأن من جرى التحالف والتعاقد معه على الإرث كما حصل بين المهاجرين والأنصار قبل النسخ، يعطى نصيبه بموجب هذا الحلف، يصبح كذا بحيث تصير. فقال تعالى يعني مو هذا الناسخ، هذه الآية اللي فيها ما رأيكم؟ كما حصل بين المهاجرين والأنصار طيب يعطى نصيبه بموجب هذا الحلف. قبل أن تنسخ، قبل أن تنسخ قبل أن ينسخ هذا الحكم، قبل أن ينسخ هذا الحكم، فقال تعالى: ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. تفسير الآية: ولكل جعلنا موالي، أي ورثة وعصبة وأولياء يرثون مما ترك الوالدان والأقربون من التركة والأموال. والذين عقدت أيمانكم تحالفتم معهم بالأيمان المؤكدة وعقدتم معهم الحلف والنصرة وتصافحت أيمانكم عند العقد فآتوهم نصيبهم وحظهم وقسمتهم، وكانوا في الجاهلية يعطون الحليف السدس من مال حليفه، فأقر الإسلام ذلك في أول الأمر، ثم نسخه تعالى بقوله: وأولو الأحرام بعضهم أولى ببعض، الأنفال 75. وقيل: فآتوهم نصيبهم، أي من النصرة وحسن العشرة، من النصرة والنصيحة وحسن العشرة. إن الله كان على كل شيء شهيدا، من أعمالكم وتحالفاتكم وتعاقداتكم وقسمتكم وإعطائكم شهيدا مطلعا وعالما ورقيبا ومهيمنا. سبب النزول: روى البخاري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: ولكل جعلنا مواليا، قال: ورثة. والذين عقدت أيمانكم، كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت ولكل جعلنا مواليا نسخت، ثم قال: والذين عقدت أيمانكم فأتوا بنصيبهم من النصر والرفادة والنصيحة وقد ذهب الميراث ويوصى له، فاصلة ويوصى له. البخاري رقم 4580. وعن ابن عباس قال: والذين عقدت أيمانكم فأتوهم نصيبهم، فكان الرجل قبل الإسلام يعاقد الرجل يقول: ترثني وأرثك، وكان الأحياء يتحالفون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل حلف كان في الجاهلية أو عقد أدركه الإسلام فلا يزيده الإسلام إلا شدة، ولا عقد ولا حلف في الإسلام، ولا عقد ولا حلف في الإسلام. فنسخت هذه الآية: وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، الأنفال 75. تفسير من أبي حاتم 3/5/2/3/7، وإسناده حسن. روى ابن أبي حاتم هذا التكرير، يعني خلاص تفسير من أبي حاتم 3/5/2/3/7. يعني رواه ابن أبي حاتم في تفسيره، ثلاثة على 5/2/3/7، وإسناده حسن. طيب، باقي نقرأ الآن بقية الآثار الواردة في هذه الآية مما ذكره ابن كثير رحمه الله في تفسيره. طبعا الروايات لهذه القادمة هذه يعني موضوعها الأحلاف الموجودة وأثر هذه الأحلاف في الميراث. إيش كان فيه في الأحلاف؟ يعني تحالفات حصلت في الجاهلية، وما حكم عقد التحالف في الإسلام؟ كان فيه في الجاهلية مثلا تحالفات بين قبائل، أو تجي مجموعة قبائل تسوي حلف، مثل حلف المطيبين وحلف الحلف الذي يعني تعاقدت فيه قريش مع قبائل عربية على نصرة المظلوم، وهذا كان الحلف يعجب النبي صلى الله عليه وسلم جدا جدا، وتمنى يعني أن يكون قد حضره، لدرجة أن تمنى أن يكون قد حضره، أو عفوا هو حضره وتمنى، يعني قال: ما أحب أن لي حمر عمر أن أنكثه، يعني حضره مع عمومته في الصغر الحلف هذا، وكان يعجبه جدا لأنه كان في نصرة المظلوم، وما يعني ما يسره أن ينكث هذا الحلف ولو كان له حمر النعم، يعني معناها أنه كان يعني الحلف هذا متعلق به جدا لما فيه من الحق، لما فيه من الحق، مع أنه صار في الجاهلية، لكن أهل الجاهلية ممكن يسووا أشياء صحيحة، يعني يكون عندهم بقية عقل يعملون بها أشياء صحيحة. فلذلك تمنى يعني أو يعني أخبر أنه ما كان من يمكن أن ينكثه ولو كان عنده إيش يعني من المغريات من حمر النعم. طيب إيش حكم عقد الحلف في الإسلام الأحلاف؟ وهل لما جاء الإسلام صار في داعي للأحلاف ولا تكفي؟ يعني لو أن إحنا سألنا إنه الأحلاف الحسنة إيش مضمونها؟ إنه يتحالفوا مثلاً قبيلتين أو يتحالفوا مثلاً قبائل أو يتحالفوا أهل بلد أو يتحالفوا أهل بلاد على إيش؟ على إنه مثلاً ينصر المظلوم وما يعتدي أحد على أحد وإلى آخره. طيب الإسلام جاء بهذا، يعني جاء بالنهي عن العدوان، تحريم الظلم، وجوب نصرة المظلوم، وإعطاء صاحب الحق حقه، وما أحد يعني يقتل في الحرم ولا في غيره. فإيش أنت تتخيل فائدة في الأحلاف؟ طيب فهي موجودة في تشريع الدين الإسلام، فما عاد باقي يعني أهمية للأحلاف مع وجود الشريعة والدين، بينما كان في الجاهلية في أهمية للأحلاف لأنه فوضى، لأنه ظلم واعتداءات، لأن الوضع كان ما في شريعة تضبطهم ولا أحكام ولا شيء. فكان الأحلاف في الجاهلية إذا فيها مواد أو موضوعها العدل ونصرة المظلوم ومنع الاعتداء وكذا، يعني هذه راح تكون جيدة في عالم من الفوضى جاهلية، ولذا كان لها أهمية إذا يعني كانت تحصل في ذلك الوقت، إذا كانت إيجابية وجيدة تحصل في عالم من الفوضى والظلم والعدوان، يعني كويس. طب لما جاء الإسلام ما عاد للتحالفات أهمية، بل يمكن بعض التحالفات تفرق المسلمين، مثلا لو جيت قبيلة مع قبيلة الآن يعني بعد ما جاء الإسلام يمكن تسوي إشكالات أكثر مما تسوي منافع أو فوائد. ولذلك راح نلاحظ أن النصوص يعني لا حلف في الإسلام أو كل حلف في الجاهلية أو يعني عقد لا يزيد الإسلام إلا شدة، ولا عقد ولا حلف في الإسلام، لما شوف هذه لا عقد ولا حلف في الإسلام تتكرر في الروايات، إيش المقصود؟ إنه ما عاد في داعي خلاص، يعني أصلا جاءت الشريعة وحرمت ما حرمت وأقرت ما أقرت وأمرت ما أمرت به، ما عادت الأحلاف، يعني الأحلاف متى تنفع؟ في عالم الجاهلية، في عالم الظلم والعدوان. ولذلك لو وجد مثلا الآن في الأرض أماكن ما فيها حكم الشريعة نافذ ينفع فيها إعادة فكرة الأحلاف، ممكن. فرح نقرأ الآن يعني بعض ما ذكره رحمه الله في مسألة الأحلاف والروايات في الموضوع، ويلفت النظر أنه في روايات كثيرة في موضوع الأحلاف هذا. ليش؟ لأنه كان طبعا مجتمع قبلي، والقبائل يعني العرب قبائل، قريش وغطفان وتميم وفان أحلاف كلها، هؤلاء القبائل يعني كانوا فيها عصبيات، والعصبيات يصير فيها ظلم وعدوان، ظلم وعدوان مشاكل ترتب عليها. فكانت الأحلاف يعني نوع لتنظيم الأمور، لأنه إذا ناس عاشوا مع بعض في مكان، إذا ما في على قانون ينظم علاقتهم مع بعض تصبح فوضى. يعني ممكن نقول إنه البشرية مع تطور، مع تقدم الزمن، اكتشفوا إنه لازم يحطوا قوانين تنظم العلاقات بينهم. فطلعت فكرة الأحلاف، لكن ما تحل طبعا المشاكل من غير الشريعة. يعني لو أخذت الآن مثلا كان في حلف الناتو وحلف الإيش، هذا لا هو الناتو وحلف شمال أطلسي واحد، حلف الشيوعيين حلف وارسو، إيش كان حلف وارسو ضد حلف الأطلسي، يعني فهو كانت ممكن تنشب حروب عظيمة. فالأحلاف يمكن إيش تسوي، سوت تكتلات حتى إذا نشب صراع يصير يعني قاتل مدمر. فالشاهد أنه ينبغي دراسة موضوع الأحلاف هذا، إيش ممكن ينفع في إيش. يعني مثلاً بلاد ما فيها شريعة فتسوي مثلاً تقول لهم لو عملتوا أنتوا بعض الأحلاف، أو المسلمين أقلية في مكان فتحالفوا مع التحالف. إذن هو فكرة نوع من التعاقد والتناصر. التعاقد، التحالف ما هو الحلف؟ عقد يكون بموجبه إنك تنصرني وأنصرك، وتحميني وأحميك، وما تظلمني وما أظلمك، وما تعتدي علي ولا أعتدي عليك، وإنه نحن قوة واحدة أمام كذا كذا. التحالفات اليوم طبعا في عالم السياسة شيء يعني كبير كثير، يعني هذا ميدان واسع للتحالفات. هذول تحالف دولة مع دولة ومدري إيش وصير أشياء. لكن في الإسلام ما هي نظرة الإسلام إلى التحالفات؟ ما هي أهمية التحالفات في الإسلام؟ ما هو نظرة موقف الإسلام من من من الأحلاف؟ ما هو؟ خلينا نقرأ بعض الأحاديث حتى نشوف يعني ماذا يوجد حول هذا الموضوع. لكن لو قال واحد وين الآية اللي فيها ذكر الأحلاف والتحالفات؟ والذين عقدت أيمانكم فأتوه بنصيبهم. والذين عقدت أيمانكم، هذه كلمة والذين عقدت أيمانكم هذه أحلاف تحالفات. نعم اقرأ. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وقال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا شريك عن سماك عن أكرمة عن ابن عباس ورفعه قال ما كان من حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا حدة وشدة. وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب. لحظة شوي، لو نعيد حديث اللي طبعا ذكرنا حديث البخاري اللي حاتم ذكرنا، اقرأ الثالث مرة ثانية. وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس قال والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. فكان الرجل قبل الإسلام يعاقد الرجل يقول ترثني وأرثك، وكان الأحياء يتحالفون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل حلف كان في الجاهلية أو عقد أدركه الإسلام فلا يزيده الإسلام إلا شدة، ولا عقد ولا حلف في الإسلام، ولا عقد ولا حلف، ولا عقد ولا حلف في الإسلام. فنسختها هذه الآية وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. أيوة، شوف الآن كان يعني كانت الأحلاف على المستوى الفردي، أيضا. يعني واحد رجل يتحالف مع رجل يسوي حلف، شخص مع شخص، مو بس قبيلة مع قبيلة ولا جماعة مع جماعة ولا بلد مع بلد، أهل بلد مع أهل بلد. فإيش اللي يصير؟ إنه يقول له ترثني وأرثك، يعني من نتائج تحالف الرجل مع الرجل يقول له إذا أنا مت ترثني وأنت، حتى يأكدوا العلاقة، يعمقوها بطريقة الإميراث. فكل كان السدس، يعني إذا مات الحليف يأخذ سدس حليفه، أيهما مات أولا الآخر يأخذ السدس ممتلكاته، تعميقا وتجفيرا لهذا الحلف. يعني لما نزل هذا، لما يعني حصل هذا، النبي عليه الصلاة والسلام الآن أمام واقع قبائل عربية، قبائل في الجزيرة، قبائل فيها تحالفات، طيب، وعلى المستوى الفردي وعلى المستوى القبلي الجماعي. لازم النبي عليه الصلاة والسلام يبلغ الناس شيئا في الموضوع، مو أمامه الآن قبائل وتحالفات صارت في الجاهلية، إيش موقف الشريعة منها؟ يعني إيش موقف الشريعة من قضية كبيرة مثل هذه تحالفات؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام بين لهم الموقف الشرعي من التحالف، فقال كل حلف كان في الجاهلية أو عقد أدركه الإسلام، طيب، مما لا يتعارض مع الإسلام، هذه نقطة مهمة، مما لا يتعارض مع الإسلام فلا يزيده الإسلام إلا شدة، فلا يزيده الإسلام إلا شدة. فلو في عقد حصل في الجاهلية فيه نصرة المظلوم ومنع الاعتداء وإلى آخره، موقف الإسلام منه يا أيها العرب، يا أيها المتحالفين، يا أيها المتحالفون، يا أيها القبائل، يا أيها الأفراد، الموقف إنه كل حلف كان في الجاهلية أو عقد أدركه الإسلام فلا يزيد الإسلام إلا شدة. يعني الإسلام يؤكد على مضامين الخيرة والجيدة لهذه التحالفات، لا يزيد الإسلام إلا شدة، ولا عقد ولا حلف في الإسلام، خلاص بعد ما جاء الدين ما عاد في داعي للتحالفات، لأنه كل فائدة أو خير فيها في التحالفات فالإسلام جاء به فأغنى عن هذه الأشياء، فما عاد صار لها داعي. طيب واللي من أول موجود من أول، ماشي، إذا كان كويس، إذا كان ما يتعارض مع الإسلام فالإسلام لا يزيد إلا شدة. طيب هذا الحديث قلنا عثمان بن عطاء ضعيف، خلينا نأخذ أول شيء 300 هنا، عطاء بن أبي مسلم الخراساني، طيب هذا أول شيء، عثمان بن عطاء ضعيف. عن عطاء، هذا ما هو عطاء أبي رباح، لا، هذا عطاء، عطاء ابن أبي مسلم الخراساني، ابن أبي مسلم الخراساني، لم يسمع من ابن عباس، لكن الحديث أخرجه ابن جرير والنحاس في الناسخ والمنسوخ من طريق معاوية بن صالح عن أبي طلحة عن ابن عباس. طيب، وهذا إسناد حسن عن ابن أبي طلحة، وإن لم يكن سمع من ابن عباس، وإن لم يكن فمعروف الواسطة بينهما هو القاسم بن محمد ومجاهد كما قال أبو حاتم وذكره صاحب جامع التحصيل في أحكام المراسيل العلائية رحمه الله. طيب، فإذا فيها الحديث هذا له طريق عن غير طريق عثمان بن عطاء ضعيف عن عطاء اللي هو ابن أبي مسلم الخراساني اللي ما سمع ابن عباس، له هذا الحديث أخرجه وأخرجه الطبري من طريق معاوية ابن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وهذا إسناد حسن، وهذا إسناد حسن. طيب، يعني هذا الرواية هل فيها هذه اللي قلناها صح؟ وعلي بن عباس كان رجل قبل الإسلام يعاقد رجل يقول ترثني وأرثك، وكنا رواه ابن أبي حاتم في تفسيره وإسناده حسن. تمام، كتبناها في البخاري والنسائي. إيش حديث الأول للبخاري؟ أيوة، ذكرنا حديث البخاري وحديث ابن أبي حاتم الثالث، يعني الثاني لابن أبي حاتم والثالث اللي في اللي ذكره ابن كثير، ثالث واحد ذكره ابن كثير، وذكروا من طريق ابن أبي حاتم إسناده فيه علة اللي عثمان بن عطاء ضعيف وأبوه ما سمع من ابن عباس، عن عطاء الذي لم يسمع من ابن عباس اللي هو عطاء بن أبي مسلم الخراساني. هذا له سند آخر عند ابن جرير والنحاس، سند حسن. لكن أنا بس أفكر الآن أنه هل السند الحسن هذا هو تبع ابن أبي حاتم ولا تبع ابن جرير؟ أنا رأيي بدل ما نذكر تفسير أبي حاتم كذا نقول رواه ابن جرير، رواه ابن جرير ثمانية على تسعة اثنين ستة ثمانية وإسناده حسن. رواه ابن جرير ثمانية على تسعة اثنين ستة ثمانية وإسناده حسن، لأنه رواية ابن أبي حاتم اللي عندنا هنا اللي نقل ابن كثير فيها ما هو سند حسن، لأنه فيها عثمان بن عطاء ضعيف عن عطاء الذي لم يسمع من ابن عباس. فوين السند الحسن؟ وينه؟ رواه ابن جرير والنحاس من طريق معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. وله طريق أخرى عند ابن عباس عند ابن جرير الطبري، لكن مسلسل بالضعفاء وأولهم عطية العوفي. طيب، فخلص الآن يعني أخذنا اخترنا إسناد ابن جرير لأنه حسن. طيب، ثم قال وروي عن سعيد، هذه قرأناها أمس صح، وروي عن سعيد والمجاهد وعطاء والحسن وسعيد وأبي صالح والشعبي وسليمان في عطاء. إذن وروي عن سعيد وسيب ومجاهد وعطاء، لأن عندنا أكثر من عطاء. طيب، فعطاء أشهر عطاء من هو؟ أيوة، أشهر عطاء عطاء بن أبي رباح، أشهر عطاء هو عطاء بن أبي رباح. وعطاء بن أبي رباح غير عطاء بن أبي مسلم الخراساني، عطاء ابن أبي رباح هذا مكي ثقة فقيه فاضل ويروي عن ابن عباس. لا ابن حجر قال لكنه كثير الإرسال، لكنه كثير الإرسال. فالشاهد أنه عندنا أكثر من عطاء، ولاحظ أنه كلاهما يروي عن ابن عباس، عطاء بن أبي رباح المشهور وعطاء بن أبي مسلم الخراساني. أما عطاء بن أبي مسلم الخراساني ما سمع من ابن عباس، تمام؟ يقول ابن حجر عطاء بن أبي مسلم أبو عثمان الخراساني، واسم أبيه ميسرة، وقيل عبد الله، صدوق يهم كثيرا ويرسل ويدلس، صدوق يهم كثيرا ويرسل ويدلس. شوف كلمة يرسل ويدلس مفسر الآن عندنا عمليا عن عطاء عن ابن عباس. طيب لم يسمع منه، فكيف جاءت كذا؟ كيف روى عن ابن عباس ولم يسمع منه؟ نقول لأنه كان يرسل ويدلس، يهم كثيرا ويرسل ويدلس، صارت عندنا حين مفسر. ليش يجي يقول عن ابن عباس وما سمع منه؟ لكن لأنه كان يرسل ويدلس. لم يصح أن البخاري أخرج له، ابن حجر نفى أنه هذا من رجال البخاري أو أن البخاري أخرج له. طيب، فهذا هذه إشكال، لأن أمس كان في نقاش في قضية من هو عطاء، من هو عطاء الذي روى، من هو الراوي عن ابن عباس السند الثالث. طيب، لكن الحديث الثالث له إسناد آخر عند ابن جرير من طريق من؟ عن ابن أبي طلحة عن ابن عباس، وسند حسن. طيب، وقال الإمام أحمد هات. وقال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا شريك عن سماك عن عكرم عن ابن عباس ورفعه وقال ما كان من هلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا حدة وشدة. وقال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا شريك عن سماك عن عكرم عن ابن عباس. في ملاحظة أو قاعدة، سماك من رجال مسلم وعكرمة من رجال البخاري. سماك من رجال مسلم وعكرمة من رجال البخاري. رجال البخاري، ولكن رواية سماك عن عكرمة، رواية سماك عن عكرمة مضطربة، فيها اضطراب. رواية سماك عن عكرمة فيها اضطراب، يعني سبحان الله، هذا من رجال مسلم، هذا من رجال البخاري، بس لا يوجد في البخاري سند سماك عن عكرمة ولا في مسلم سماك عن عكرمة. يعني مسلم يروي لسماك عن غير عكرمة، والبخاري يخرج حديث عكرمة من طريق غير طريق سماك. مرة ثانية، مسلم يروي لسماك في صحيحه بس ليس عن عكرمة، في عنده أحاديث لسماك لكن ليست عن عكرمة، والبخاري يروي لعكرمة أحاديث لكن ليست من طريق سماك. ليه؟ لأنه رواية سماك عن عكرمة تحديدا فيها اضطراب، ما ضبطها. فلا البخاري أخرج لسماك عن عكرمة ولا مسلم أخرج سماك عن عكرمة، وإن كان كل واحد منهما له مكان، سماك من رجال مسلم وعكرمة من رجال البخاري. هذا السند لأحمد سماك عن عكرمة، ممكن تتوقع أنه فيه اضطراب، مع ذلك أحمد شاكر رحمه الله قال في تحقيق المسند إسناده صحيح 3046، والهيثمي قال رواه أحمد ورجال الصحيح. لاحظ كيف الآن الحديث ممكن يكون رجال الصحيح بس في علة، صح رجال الصحيح صح لأنه سماك من رجال مسلم وعكس من رجال البخاري، فرجال السند رجال الصحيح، لكن سماك عن عكرمة ما هو على شرط البخاري ولا على شرط مسلم حفظك الله. فإذا أي سند طيب سماك عن عكرمة لا يصح أن تقول عنه على شرط البخاري ولا على شرط مسلم ولا على شرط الصحيحين. ليش؟ لأن كلمة على شرط معناها متوفرة فيه شروط البخاري، متوفر فيه شروط مسلم، وسماك عن عكرمة ما يتوفر فيه شرط البخاري ولا يتوفر فيه شرط مسلم، وإن كان رجال السند اللي فيه سماك عن عكرمة رجال الشيخين أو رجال الصحيح. واضح هذا؟ بالمناسبة مرحلة لمعنى حديث مجاهد عن أم سلمة، مجاهد عن أم سلمة طيب، ومر معنا مجاهد عن أم سلمة وقلنا أنه قلنا أنه في علة أنه أنه أنه الترمذي قال إيش مرسل صح؟ يعني هو قالت أم سلمة يا رسول الله يغزو الرجال ولا نغزو ولنا نصف الميراث فأنزل الله ولا تتمنوا. طيب وأحمد شاكر سوى بحث رحمه الله وقال إن مجاهد أدرك أم سلمة وعاصرها لأنه ولد سنة 21 وأم سلمة ماتت بعد سنة 60 على اليقين، فمعناها أنه في 39 سنة تعاصروا مع بعض. طيب فنحن قلنا انه يلفت النظر، يلفت النظر ايش؟ انه ليش ايوه ماشي احمد شاكر صححه والالباني صححه وبس الترمذي قال هذا مرسل، ولما يجي واحد كبير مثل بوزن الترمذي يقول هذا مرسل والترمذي لا يخفى عليه، مثل الترمذي رحمه الله محمد بن عيسى بن سورة لا يخفى عليه ان مجاهد عاصر ام سلمة، يعني تبغى المعلومة هذه تغيب عن رجل مثل الترمذي انه مجاهد ولد سنة 21 للهجرة و أم سلمة ماتت بعد سنة 60 فيكون هو 39 سنة معاصرها، يعني لو بدأ يسمع الحديث من عمره 20 18 19 20 بدأ يسمع الحديث معناها في عنده 20 سنة معاصر أم سلمة. فليش الترمذي يقول هذا مرسل؟ لأن معنى مرسل أنه مجاهد لم يسمع من أم سلمة، هذا معنى. ليش الترمذي يقول هذا الكلام؟ ترى هذه كلمة مهمة، يعني أنا أرى أنه كلام الأولين، كلام الأولين يعني له اعتبار، يعني المحدثين الكبار الأوائل كلامهم له اعتبار. لازم واحد يفكر كثيرا إذا كان يعني قرأ لهم قالوا كلمة. ذكر الشيخ الحويني حفظه الله أنه تعليل هذا بأن مجاهد بأن يعني شرط الصحة يقتضي أن يكون أن تكون المعاصرة بينة. يعني هل يكفي للحكم باتصال السند أنه هذا الراوي عاصر هذا الراوي فقط بس؟ طبعا البخاري كان إيش يشترط؟ إيش البخاري إيش كان يشترط؟ مو بس أنه الاثنين وجدوا في وقت واحد اللي هي المعاصرة، يشترط السماع ولو مرة، لازم يثبت السماع ولو مرة، أنه يقول سمعت حدثني مثلا. مسلم ما كان يشترط موضوع ثبوت السماع، لكن يشترط المعاصرة مع إمكان اللقاء، المعاصرة مع إمكان اللقاء. طيب يعني لو واحد مثلا كوفي، مثلا محدث كوفي في الكوفة ومحدث مكي، محدث مثلا خلينا نقول مصري، طيب محدث مصري من مصر، بس اللي في الكوفة ما طلع من الكوفة أبدا، واللي من مصر ما طلع من مصر أبدا، فمع كونهم متعاصرين بس هذا ما يكفي، لأنه طيب يلا وين التقوا حتى يحدث هذا يحدث الآخر؟ أين التقيا؟ إذا لا هذا طلع من الكوفة ولا هذا طلع من مصر، وين التقيا؟ فهذا السند لو جاء هكذا يحكم عليه بالإرسال أنه مرسل. ليش؟ لأنه ما في لقاء إذا ما حدثه، إذا أكيد جايبوا عن واحد ثاني عنه. طيب يعني فإذا يقول الشيخ لعل الترمذي ما تبين له أن المعاصرة هنا يعني معاصرة بينة، بمعنى أنه ممكن يكون لقيه الحين لو اثنين تعاصروا في بلد واحدة. طبعا يعني مثلا اثنين مثلا في المدينة، طيب ساكنين في المدينة، هذا الراوي مدني وهذا الراوي مدني وتعاصروا مع بعض، يعني أكيد يعني تعاصروا، فأكيد لقيه، يعني ما راح يلقاه ولا في صلاة الجمعة، مو ممكن يعني ما معقول. فلو إنه اثنين تعاصروا في مدينة واحدة خلاص يكفي إنك تحكم الحديث بالاتصال يمشي، يعني السند يمشي. لكن إذا واحد مثلا قلنا من الكوفة وواحد من مصر ولا هذا طلع من الكوفة ولا هذا طلع من مصر، إيش معنى هذا؟ ما تكفي المعاصرة هذه. طيب نحن الحالة اللي عندنا الآن هي مجاهد عن أم سلمة. شوف ترجمة مجاهد بن جبر أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي، ثقة إمام في التفسير وفي العلم، مجاهد بن جبر مكي. طيب وأم سلمة إيش؟ مدنية من مدينة. مجاهد بن جبر مكي وأم سلمة مدنية، وفي يعني قلنا يعني تقريبا في عندنا 20 سنة، يعني هذه يعني أقل شيء لو. ف أم سلمة مقيمة بالمدينة وامرأة، ما هي يعني تروح تلف في البلدان، صح؟ ما هي مثل المحدثين اللي جولة الصحابة. ف فابن عباس ممكن تجده بالكوفة وفي مكة وفي المدينة، يعني عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو هريرة نفس الشيء، ممكن المدينة يطلع يصير أمير، في يرسل عمر أميرا على فيروح. أبو الدرداء مثلا يكون بالمدينة يروح، هذا بعدين يروح دمشق، فتجد لهم رحلات. طبعا المحدثين اللي بعدهم معني يلا شعبة، هذا كم بلد دخل شعبة، وبعضهم خلصوا الحجاز واليمن ومصر وراح الشام وراح العراق وراح ما وراء النهر خراسان وبلاد خراسان. حتى ممكن ترسم خريطة لتحركات الراوي أو الشيخ، ترسم خريطة إنه وين البلاد اللي دخلها وراح من هنا لهنا لهنا لهنا. طيب طبعا لقي محدثين وأخذ عنهم سبب. أنتوا إيش رأيكم، مجاهد بن جبر مكي وأم سلمة يعني مدنية، إذا كان التقيا وين راح يكون التقيا؟ يا أم وفي الحاج مثلا أو العمرة، يا أم سلمة جاءت إلى مكة في حج أو عمرة فلقيها مجاهد، أو يكون مجاهد راح وين؟ عنده رحلة إلى المدينة، رحل إلى المدينة. فإيش إمكان اللقاء؟ وارد، يعني ممكن، ها ممكن، ما هو مثل يقول والله هذا الراوي في بلد ما طلع منها والراوي الثاني ببلد ثاني ما طلع منها، طيب متى التقيا؟ المهم عاد شوف هذا شغل المحدثين، ايش درانا التقى كذا، هل لقيه في الحج مثلا في موسم حج مثلا ولا ما التقى، هذا شغل المحدثين. احنا ما ترى ايش يعني، كان هذا كانوا يعرفون الرواة وحركة الرواة وخريطة، يعرف سير الرواة، يعرفون ايش دخل واي بلد دخل ومن لقي في كل بلد، شغل هذا، هذا شغل. يعني ايش في قيمة كلام يعني احمد بن معين والدارقطني و ايش قيمة الكلام ان هذول يعرفون الرواة وكل واحد وين دخل واي بلد وكم جلس فيها ومن لقي هذا إنه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتصدوا لهذه المهمة وبرعوا فيها وتعمقوا، يعني شيء كده تحس مدهش، يعني شيء يعني يدعو للإعجاب بهذه الجهود العظيمة لحفظ السنة. طيب بس هذا كان مزيد من ضوء على قضية مجاهد عن أم سلمة مضت معنا. نعود إلى حديث أحمد عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رفعه ما كان مثله في الإسلام لم يزده الإسلام إلا حدة وشدة. طبعا شوف الحديث هذا الآن كم طريق له، كثير، يعني اللي قبلها كل حلف كان في الجاهلية أو عقد ندركه الإسلام فلا يزيد الإسلام إلا شدة، خلاص ستجد المعنى هذا مكرر الآن، ستشوف الآن كم حديث. فلو كان رواية سماك عن عكرمة فيها اضطراب بس نفس المعنى اللي هو أنه كل حلف في الجاهلية لا يزيد الإسلام إلا شدة، خلاص يعني جاء من هذا الطريق ومن هذا الطريق ومن هذا الطريق ومن هذا، خلاص فهو معناها أنه ثابت، معناها أنه ثابت يعني. إيه نعم. فما رح نقف الآن في رواية سماك عن عكرمة والاضطراب وكذا، والقضية كلها مثبتة وجاءت من عدة طرق. وقال ابن جرير، وقال ابن جرير أيضا وحدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علي عن عبد الرحمن ابن إسحاق عن الزهري عن محمد بن جبير المطعم عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شاهدت حلف المطيبين وأنا غلام مع عمومتي. أنت يعني ترتيب الرواية عندك ما في قال ابن جرير بعد قال الإمام أحمد، قفزت أنت قفزته؟ طب ارجع ارجع. وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب كريب أيوة حدثنا وكيع عن شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنا أبو كريب حدثنا مصعب بن المقدام. أصبر شوي، قال ابن جرير وذكر سند ابن جرير، لاحظ معي هنا، حدثنا أبو كريب، حدثنا وكيع عن شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال قال رسول الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنا. من اللي قال وحدثنا؟ ابن جرير. شوف هذه طريقة سياق العلماء للأسانيد. إذا العالم عنده أكثر من إسناد إيش يسوي؟ يسوق الإسناد الأول كاملا بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقف مرة ثانية بعدين يبدأ وحدثنا أبو كريب، حدثنا مصعب بن المقدام عن إسرائيل بن يونس، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن إكرم، عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن يجيب المتن، الآن يجيب المتن ليش؟ عشان ما يكرر، يعني يروح يجيب السند الأول والمتن بعدين يجيب السند الثاني والمتن. طريقة الفنية، الفنية في الرواية، رواية الحديث، إنه يجيب الإسناد الأول ما دام المتنين واحد، النص الأخير واحد، يجيب الإسناد الأول ويقف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعدين يجيب الإسناد الثاني ويكمل. طيب، ويبين في هالحالة هذه وين نقاط الالتقاء في السند، مين اللي تابع من. ها، فلاحظوا مثلا الآن قال ابن جرير حدثنا أبو كريب، حدثنا وكيع عن شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن عباس. الثاني أبو كريب، مصعب بن مقدام، إسرائيل بن يونس، محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن عكرمة، عن ابن عباس. من الذي تابع عكرمة عن ابن عباس؟ من الذي تابع من عن عكرمة؟ يعني السند الأول سماك عن عكرمة. طيب من تابع سماكا عن عكرمة؟ ها، محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة. إذن ما يضر هنا رواية سماك عن عكرمة لأنه لها متابعة، وهي متابعة شخص آخر من تلاميذ عكرمة، متابعة سماك في الرواية، في روايته اللي هو محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن عكرمة عن ابن عباس. طيب هذه اسمها متابعة. نعم، هات. وحدثنا أبو كريب، حدثنا مصعب بن المقدام، عن إسرائيل بن يونس، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام، وكل حلف كان في الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدة، وما يسرني أن لي حمر النعم وأني نقضت الحلف الذي كان في دار الندوة. هذا لفظ ابن جرير. أيوة، لا حلف في الإسلام وكل حلف كان في الجاهلية فلم يزد الإسلام إلا شدة، هذا تقريبا مشترك مع الرواية السابقة. وما لا حلف في الإسلام لأنه ما عاد في داعي للأحلاف في الإسلام، ذكرنا المعنى إيش يعني لا حلف في الإسلام. طيب وما يسرني وكل طيب وما يسرني أن لي حمر النعم وأني نقضت الحلف الذي كان في دار الندوة. مشاهد مع عمومته، النبي عليه الصلاة والسلام شاهد مع عمومته أعمامه حلف المطيبين. وين صار الحلف هذا؟ المكان اللي اجتمعوا فيه كان عندهم دار الندوة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أثنى على هذا الحلف، أثنى على هذا الحلف. طيب، وقال ابن جرير. وقال ابن جرير أيضا وحدثني يعقوب بن إبراهيم، حدثنا ابن علية، عن عبد الرحمن ابن إسحاق عن الزهري، عن محمد بن جبير مطعم، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن عوف، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شهدت حلف المطيبين وأنا غلام مع عمومتي، فما أحب أن لي حمر النعم وأني أنكثر. قال الزهري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصب الإسلام حلفا إلا زاده شدة. قال ولا حلف في الإسلام، ولا حلف، ولا حلف في الإسلام، وقد ألف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار. وهكذا رواه الإمام أحمد عن بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري بتمامه. طيب الرواية هذه إيش فيها؟ شهدت حلف المطيبين. ليش سمي حلف المطيبين؟ كلمة المطيبين إيش علاقتها بالموضوع؟ المطيبين سموا بذلك لأن نفوسهم طابت بنصرة المظلوم، طابت بنصرة المظلوم وإعطاء كل ذي حق حقه، فسميت فأطلق عليهم مطيبين. وقيل لأنهم غمسوا أيديهم بالطيب عند التحالف ليضع كل واحد منهم يده في يد الآخر وإيش ويتحالفوا. ليش سمحت حلف المطيبين؟ قيل لأن هؤلاء لما اجتمعوا في دار الندوة اجتمعوا غمس قبل التحالف. كيف يصير التحالف؟ يجي يضع أيديهم في أيدي بعض، اتفقنا وتعاهدنا وتناصرنا على كذا كذا كذا. طيب قبل أن يضع أيديهم في أيدي بعض غمسوا أيديهم في الطيب، جابوا إناء طيب كل واحد حط يده في الطيب، بعدين حط يده، فسمي حلف المطيبين. هذا الحلف إيجابي، حلف إيجابي، ما كان تحالف على باطل. يعني متحالف قريش تحالفت على على على شو اسمه، يعني بطون قريش لما اجتمعوا على الصحيفة في حصار الشعب تحالفوا على حصار الشعب، ففي أحلاف، في تحالفات باطلة ظلم، وفي تحالفات ضد الظلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أثنى على حلف المطيبين. ليش؟ لأنه مضمونه نصرة المظلوم وإعطاء كل ذي حق حقه، فكتب له أن يشهد هذا الحلف وهو صغير مع أعمامه، راح دار الندوة وتحالف هؤلاء في الجاهلية، كان عندهم حلف على شيء طيب فشهده. الراوي يقول وقد ألف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار، يعني ما يحتاج الآن إيش إلى تحالفات، وقد ألف الله عز وجل بين قلوب المؤمنين وأنزل هذه الشريعة والدين. الحديث ذكره الألباني في السلسلة الصحيحة 1900 وصححه أحمد شاكر في تخريج المسند رقم 1655. في عبد الرحمن بن يعني إسحاق صدوق، والحديث قد أخرجه عدد، يعني أحمد والبيهقي والحاكم وأبو يعلى. طيب كمل. وحدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا هشيم أخبرنا مغيرة عن أبيه عن شعبة بن التوأم عن قيس بن عاصم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحلف، قال فقال ما كان من حلف في الجاهلية فتمسكوا به ولا حلف في الإسلام. وكذا رواه أحمد عن هشيم. هذا وهكذا رواه الإمام أحمد عن بشر المفضل. طيب وبعدين حدثني يعقوب بن إبراهيم وهشيم مغيرة عن أبي عن شعبة بن التوأم، ها من شعبة بن التوأم. ما كان من حلف في الجاهلية فتمسكوا به ولا حلف في الإسلام. إيش المقصود فيه؟ ما كان من حلف في الجاهلية، ما كان من حلف على حق، على صواب، على شيء تقر الشريعة، فابقوا عليه، مو أي حلف، لا، إذا الحلف ما يتعارض مع الشريعة ابقوا عليه، لأن الإسلام لازم الآن الشرع يبين، لازم النبي عليه الصلاة والسلام يبين للعرب إيش موقفهم من الأحلاف اللي راحت. فقال ما كان من حلف في الجاهلية فتمسكوا به، إذا كان عما يتعارض مع الشرع خلوكم عليه تمسكوا به، ولا حلف في الإسلام، لكن خلاص بعد ما جاءت اللي مضى خلوكم عليه خلاص لأنه صح. لكن الأول واحد سأل قال إيش رأيك نسوي تحالفات الآن أحلاف الآن؟ يقول لا، ليش؟ الشريعة أغنت الناس، هذا معنى الحديث. والحديث هذا روى ابن جرير وأحمد والطحاوي وعدد يعني والطبراني والألباني في الصحيحة 2262 قال إسناده جيد. لكن في عندك مغيرة عن أبيه، والد المغيرة لم يوثقه معتبر، وشعبة بن التوأم مستور الحال، كان فيه بعض في كلام في السند، ولكن الحديث ممكن يكون صحيح بشواهده، ولا السند نفسه في تعليق للشيخ مقبل على السند، ها وينه؟ ايش قال تحت؟ مكتوب الحديث بهذا السند ضعيف، والد المغيرة وهو مقسم الضبي ترجمته في تعجيل المنفعة، ما ذكر الحافظ راويا عنه إلا ولده ولم يوثقه معتبر فهو مجهول. أيوة. وشعبة بن التوأم ترجمته في تعجيل المنفعة وهو مستور الحال. بس ولذلك يعني الشيخ مقبل علق قال هذا والد المغيرة لم يوثقه معتبر، شعبة بن التوأم مستور الحال، فالسند ضعيف عنده، لكن الشيخ الألباني ذكر السلسلة الصحيحة، فعلى أي حال لأن له طرق ما يضر، يعني له طرق صحيح ممكن يصحح بشواهده. ما كان من حلف الجاهلية فتمسكوا به ولا حلف في الإسلام، هذا بمعناه الأحاديث اللي راحت تشهد له الأحاديث اللي راحت، فلو كان سند فيه مشكلة أو مشاكل فالمتن قد ورد فهو صحيح بشواهده. نعم. وحدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن داود عن داود بن أبي عبد الله عن ابن جدعان عن جدته عن ابن جدعان عن جدته عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في الإسلام، وما كان من حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. وحدثنا طيب هذا يعني رواه ابن جرير والطبراني وداود بن أبي عبد الله هذا وثقه ابن حبان، روى عنه أكثر من واحد، البخاري قال عنه مقارب الحديث، وعندنا يعني ابن حجر قال عن داود بن أبي عبد الله مقبول. طيب وابن جدعان بن جدعان مقارب الحديث عن جدته مجهولة كما قال أحمد شاكر عن أم سلمة لا حلف في الإسلام وما كان في الجاهلية لم يزد الإسلام إلا شدة، من حلف في الجاهلية لم يزد الإسلام شدة، افرض السند مليان مشاكل لكن النتيجة ايش؟ انه هذا صحيح بشواهده. نعم. وحدثنا ابو كريب حدثنا يونس بن بكير بكير بن بكير حدثنا محمد بن اسحاق عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في الاسلام وما كان من حلف من الجاهلية لم في الجاهلية في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. نفس الشيء يعني مثلا محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب يلا في عنعنة وإسحاق يدلس رحمه الله. طيب ولكن كم مرة كم طريق لهذا الحديث؟ كثيرة. فهذا صحيح أيضا يشهد له ما سبق. وأورد الألباني في صحيح أدب مفرد 443 بالمناسبة يعني عن عبد الله بن أبي وكيع عن داود بن أبي عبد الله عن ابن جدعان عن جدته عن أم سلمة في فائدة أن النساء في العصر الأول طيب في العصر الأول ممكن ما تكون اسمها معروف. شوف هذه يكون عنها مجهولة ولكن الجهالة لا تضر عندهم. ليش؟ الحين هذه جدة ابن جدعان طب ايش اسمها ما ندري. ابن جدعان عبد الرحمن بن محمد بن زيد بن جدعان طيب هذه جدته ايش اسمها ما ندري. لكن ماذا ستكون؟ تابعية كبيرة او صحابية وهي تروي عن أم سلمة. قال الذهبي فائدة يعني قال الذهبي في فصل في النسوة المجهولات وما علمت في النساء من اتهمت ولا من تركوها. فلما تكون واحدة من النساء هذه يعني في التابعيات فيها في ذلك العصر لم يدخل النساء في حركة ربع الحديث انه كذا مثلا في امراه عرفت بالكذب في ذلك الوقت فامر النساء كان مبني على الستر. فهي ولو كانت مجهوله لكن ما تصل طبعا ما تصل الى درجه انهم الترك انها تركت. فمثل هذه الان يلا كم سنه قبلها وكم يشهد لها وكم كثير فكله ماشي الى الان نفس الكلام. وحديث عمرو بن شعيب يا أيها الناس ما كان الحلف في الجاهلية لم يزد الإسلام إلا شدة ولا حلف في الإسلام أيضا نفس الشيء. وإن كان في عنعنة بن إسحاق ولكن ماشي لا بمعنى ما سبق بمعنى ما سبق. وقال الإمام أحمد أكمل. وحدثنا أبو كريب حدثنا يونس بن بكير حدثنا محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح قام خطيبا في الناس فقال يا أيها الناس ما كان من حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة ولا حلف في الإسلام. ثم رواه من حديث حسين المعلم وعبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب به. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا ابن نمير وأبو أسامة عن زكريا عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. وهكذا رواه مسلم عن عبد الله بن محمد وهو أبو بكر بن أبي شيبة بإسناده مثله. ورواه أبو داود عن عثمان عن محمد بن أبي شيبة عن محمد بن بشر وابن نمير وأبي أسامة ثلاثتهم عن زكريا وهو ابن أبي زائدة بإسناده مثله. ورواه ابن جرير من حديث محمد بن بشر به، ورواه النسائي من حديث إسحاق بن يوسف الأزرق عن زكريا عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه به. شوف كم سند الآن، نفس الحديث نفس المعنى، لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يجد الإسلام إلا شدة. ماشي. وقال الإمام أحمد حدثنا هشيم قال مغيرة أخبرني، قال مغيرة أخبرني عن أبيه عن شعبة بن التوأم عن قيس بن عاصم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف فقال ما كان من حلف في الجاهلية فتمسكوا به ولا حلف في الإسلام. وكذا رواه شعبة عن مغيرة وهو ابن مقسم عن أبيه به. وقال محمد ابن إسحاق عن داود بن الحسين قال كنت أقرأ على أم سعد بنت سعد ابن الربيع مع ابنها موسى بن سعد، وكانت يتيمة في حجر أبي بكر فقرأت عليها. هذا داود بن الحسين كان يقرأ على امرأة أم سعد بنت سعد بن الربيع مع ابنها موسى بن سعد، يعني مع حفيدها. يعني داود بن الحسين كان يطلب العلم على امرأة مع حفيدها، يقرأ على امرأة مع حفيدها. اي نعم. وكانت يتيمة في حجر أبي بكر فقرأت عليها والذين عاقدت أيمانكم، فقالت لا. اي هو ايش سوى؟ أخطأ. يعني قال والذين عاقدت، حط ألف، عاقدت، فقالت لا، ولكن والذين عقدت، مو عاقدت، عقدت. اي نعم صلحت له. اي فقالت لا ولكن والذين عقدت أيمانكم، قالت إنما نزلت في أبي بكر وابنه عبد الرحمن حين أبى أن يسلم، فحلف أبو بكر ألا يورثه، فلما أسلم حين حمل على الإسلام بالسيف أمر الله أن يؤتيه نصيبه. أيوة. من الابتلاءات التي تلي بها أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن أباه أبو قحافة ما أسلم بالأول، وابن عبد الرحمن ابن أبي بكر ما أسلم. لما جاء عام الفتح وفتحت مكة عنوة خلاص، جاء أبو قحافة والد الصديق وأسلم، وجاء عبد الرحمن بن أبي بكر وأسلم. شوف لاحظ، قال لما أبى عبد الرحمن أن يسلم حلف أبو بكر أن لا يورثه، فلما أسلم حين حمل على الإسلام بالسيف أمر الله أن يؤتيه نصيبه. ضعيف سنن أبي داود 622، هذه الرواية ضعيف فيها الضعف. رواه ابن أبي حاتم وهذا قول غريب، ابن كثير قال هذا قول غريب. نعم. و السند هذا، وقال محمد بن إسحاق عن داود بن حسين كنت أقرأ على أم سعد صحابية صغيرة أوصى بها أبوها إلى أبي بكر الصديق فكانت في حجره. هذه اللي هي من أم سعد، هذه أم سعد اسمها جميلة صحابية صغيرة. طيب، رواه ابن أبي حاتم هذا قول غريب، الصحيح الأول. يعني في أنه معنى والذين عقدت أيمانكم فأتوهم نصيبهم، مو هو معناه أولادكم اللي أسلموا أعطوهم نصيبهم من الميراث، لا، وإنما عقدت أيمانكم الحلف. ولذلك ابن كثير إيش قال؟ روى ابن أبي حاتم وهذا قول غريب والصحيح الأول، وأن هذا كان في ابتداء الإسلام يتوارثون بالحلف، ثم نسخ وبقي تأثير الحلف بعد ذلك. أي نعم، اقرأ. والصحيح الأول، والصحيح الأول أن هذا كان في ابتداء الإسلام يتوارثون بالحلف ثم نسخ وبقي تأثير الحلف بعد ذلك. إيش الفرق بين الحلف والحلف؟ الحلف اسم للتحالف، لكن الحلف ايش معناه؟ الحلف بالله عز وجل، اليمين. اليمين، الحلف اليمين، والحلف التعاقد والتناصر. نعم. وان كانوا قد امروا ان يوفوا بالعقود والعهود، ان يوفوا بالعقود والعهود، والحلف الذي كانوا قد تعاقدوه قبل ذلك تقدم في حديث جبير بن مطعم وغيره من الصحابة لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. وهذا نص في الرد على من ذهب إلى التوارث بالحلف اليوم، كما هو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد بن حنبل رحمه الله. والصحيح قول الجمهور ومالك والشافعي وأحمد المشهور عنه، ولهذا قال تعالى ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون، أي ورثته من أقربائه من أبويه وأقربيه، هم يرثونه دون سائر الناس، كما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها، يعني أعطوا كل ذي نصيب نصيبة، مثلا هذا السدس له السدس، هذا له الربع، هذا له الثلث، هذا له الثلثان، أعطوهم نصيبهم. نعم. قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، أي اقسم الميراث على أصحاب الفروض الذين ذكرهم الله في آيتي الفرائض، فما بقي بعد ذلك فأعطوه العصبة، العصبة. وقوله والذين عاقدت أيمانكم، أي قبل نزول هذه الآية، فآتوهم نصيبهم، أي من الميراث، فأيما حلف عقد بعد ذلك فلا تأثير له. أيوة، لا تأثير له في الميراث، خلاص. وقد قيل إن هذه الآية نسخت الحلف في المستقبل وحكم الماضي أيضا، فلا توارث به كما قال ابن أبي حاتم. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو أسامة حدثنا إدريس الأودي أخبرنا طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فآتوهم نصيبهم، قال من النصر والنصيحة والرفادة ويوصله وقد ذهب الميراث. يعني الحين افرض انه في واحد عنده صاحب عاجبه جدا، واحد ما عنده اخوة في الله، عنده واحد اخ في الله مرة يعني يحبه جدا، يبغى يسوي معه حلف ولا يسوي معه كذا، يعني شيء علاقة، لو يدخله في الورثة ما يقدر، لانه هذا ما هو من الاقارب، وأولو الارحام او بعضهم اولى ببعض. في طريقة، لو في الجاهلية كان في حلف وأحلاف، إذا تحالف معه إذا مات هذا يأخذ السدس، وإذا مات هذا قبر الثاني يأخذ سدس هذاك، في طريقة. طيب الآن بعد نسخ الآية الذين عقدت أيمانكم فأتوهم نصيبهم، على القول الثاني إنه نصيبهم، إنه اللي كان الآية هذه معناها إن الذي يعني تحالف معكم فيما سبق في الجاهلية أعطوه نصيبه من الإرث، بس ما في تحالف جديد الآن في إرث، خلاص انتهت العملية، ما في. فلذلك قال بعضهم إنه هذه الآية ناسخة، مو هي منسوخة بس، يعني ما تحتاج إلى إنها، هي تبين إنه اللي يرث السابقين، لكن ما في، خلاص يعني ما في شيء بعدها، يعني خلاص ما في تحالفات فيها إرث بعد هذه. وقيل لا، إنه هذه الآية منسوخة، بس النتيجة الكلام واحد، أنه لا يوجد في الإسلام حلف فيه إرث، لا يوجد في الإسلام حلف فيه توارث، خلاص الشريعة منعت نسخت أنه يصير فيه تحالف فيه توارث. طب هذا صاحبي وأخوي في الله وأنا أحبه جدا ومن قوة العلاقة ودي أني أورثه، كان في طريقة الحلف وجاء الإسلام ونسخ، ما في شيء؟ ما في طريقة أخرى؟ الوصية. الوصية، ممتاز. فإذا لو أنا في صاحبي في الله وأحبه جدا وأبغى أي طريقة أني يعني إذا مت يرث مني، ما أستطيع أورثه الآن بال يعني مع الورثة طبعا، ولا مع العصبة، ما هو من العصبة ولا من الورثة. طيب إيش الطريقة؟ الوصية، ممكن أوصي له لأنه صاحبي وأخي في الله وكذا، أروح أكتب في الوصية وأوصي لفلان بسدس خمس ربع اللي هو مالي، خلاص أنا أحبه جدا وأبغى أي طريقة أني يجيه من مالي شيء بعد موتي، طيب أوصي له، أكتب في الوصية وأوصي بكذا لفلان الفلاني، واضح؟ يعني في يعني في حل، يعني لما كانوا في الجاهلية يتحالفوا ويتوارثوا، طيب في الإسلام لما أبطل التوارث بالتحالف فتح باب الوصية، فأبقى لأهل الورثة حقوقهم والعصبة والأقارب حقوقهم كاملة، ما أحد يدخل فيها. طيب وإذا واحد يبغى يطلع شيء لناس آخرين مو من الورثة، إيش الطريقة؟ الوصية بالثلث فأقل، هنا الكلام ثلث فأقل. نعم. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو أسامة، حدثنا إدريس الأودي، أخبرنا طلحة بن مصروف مصرف بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فآتوهم نصيبهم قال من النصر والنصيحة والرفادة ويوصله وقد ذهب الميراث. ورواه ابن جرير عن أبي كريب عن أبي أسامة، وكذا روي عن مجاهد وأبي مالك نحو ذلك. وقال روي نحو نحو ذلك، أي ولكن الآن طيب كمل. وقال علي بن أبي طلحة، نعم. وقال علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس قوله والذين عاقدت أيمانكم، قال كان الرجل يعاقد الرجل أيهما مات ورثه الآخر، فأنزل الله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. طيب أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا فتوصوا لهم وصية. نعم. يقول إلا أن يوصوا لأوليائهم الذين عاقدوا وصية فهو لهم جائز من ثلث مال الميت، وذلك هو المعروف. وهذا نص غير واحد من السلف أنها منسوخة بقوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. وقال سعيد بن جبير فآتوهم نصيبهم أي من الميراث، قال وعاقد أبو بكر مولى فورثه، رواه ابن جرير. وقال الزهري عن سعيد بن المسيب أنزلت هذه الآية في الذين كانوا يتبنون رجالا غير أبنائهم ويورثونهم فأنزل الله فيهم فجعل لهم نصيبا في الوصية ورد الميراث إلى الموالي في ذي الرحم والعصبة وآباء الله للمدعين ميراثا مما ادعاهم وتبناهم. إذن الولد بالتبني ما له شيء، التبني حرام، ولو واحد أخذ ولد يعيش معه إذا كان التبني يعني أضافه إلى اسمه نقول له لا ألغي هذه الإضافة ورجعوه لاسم أبيه. وفي كل الحالات ما له إرث منك لأنه ما هو ابنك، كيف تورث مع ابنائك بقية أولاد؟ ما هو ولدك كيف تورث مع بقية أولادك؟ تبغى تكفل يتيم جزاك الله خير، وهذا من عمل المعروف والطاعة والبر والخير والإحسان والأجر العظيم، جيبه واكفله وربيه مع أولادك حتى تأخذ الأجر الكامل في كفالة اليتيم، ربيه مع أولادك وحطه عندك في البيت وتعاهده بالتعليم والتربية والتأديب إلى آخره، طلع رجل جزاك الله خير، يلا انفق عليه وأطعمه وأكسه وألبسه وأسكنه وعلمه، يلا هذه كفالة يتيم كاملة. هذا شيء، وكونك تورثه شيء آخر، ما يرث منك، ما يرث منك. في بعض الناس ينشأ عنده يتيم يكفل واحد يصير أحب إليه من أولاده، يقول والله هذا الولد اللي هذا اللي أنا كفلته هذا أحب إليه من أولادي. نقول ماشي، المحبة من الله يقذفها في قلوب لا أرواح جنود المجندة، لكن هذا شيء وتورثه شيء ثاني، توريث ما في. طيب قال وطيب بس هذا ماله غيري بعد الله وأنا اللي ربيته، من ويله إذا كبر؟ نقول طيب اكتب له من الوصية، اكتب وصية عندك إلى الثلث، يلا إلى الثلث اكتب حط له في الوصية، بس تبني وتضيفه على اسمك ويرث مع أولادك لا لا ما في. نعم. وقال سعيد بن جبير فآتوهم نصيبهم أي من الميراث. قال وعقد أبو بكر مولى فورثه، رواه ابن جرير. وعقد أبو بكر مولا فورثه، هذا قلنا أنت ورث على تعيد الآن. أيوة. وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله فآتوهم نصيبهم أي من النصر والنصيحة والمعونة، لأن لا أن المراد فآتوهم نصيبهم من الميراث حتى تكون الآية منسوخة، لا أن ذلك كان حكما ثم نسخ، بل إنما دلت الآية على الوفاء بالحلف المعقود على النصر والنصيحة فقط، فهي محكمة لا منسوخة. وهذا الذي قاله فيه نظر، فإن من الحلف ما كان على المناصرة والمعاونة، ومنه ما كان على الإرث كما حكاه غير واحد من السلف، وكما قال ابن عباس كان المهاجري يرث الأنصاري دون قرابته دون قراباته وذوي رحمه حتى نسخ ذلك. فكيف يقول إن هذه الآية محكمة غير منسوخة؟ والله أعلم. فكيف يقول إن هذه الآية محكمة غير منسوخة؟ طيب جميل، الآن يعني خلصنا قراءة تفسير الآية من ابن كثير، ويعني صار عندنا فكرة عن موضوع سبب نزول الآية وإيش الأقوال اللي فيها من جهة النسخ. إذا كان معنى والذين عقدت أيمانكم فأتوهم نصيبهم يعني من الميراث، فيصير منسوخة. وعلى قول آتوهم نصيبهم وبس ما في تحالفات جديدة فيها توارث، فتصير ما هي منسوخة. من فسرها فآتوهم نصيبهم من النصرة والنصيحة وحسن العشرة، ابن كثير ضعفه، يعني ما رجح مذهب إليه ابن جرير. طيب باقي الآن نكتب فوائد الآية. وفي الآية أن أقارب الميت أولى بإرثه، وأنه لا يجوز توريث الحليف ولا الولد بالتبني ونحو ذلك، وإنما يجوز أن يوصي لهم أو أن يوصى لهم وصية لا إرثا، فيأخذون بالوصية من الثلث فأقل، ولا يأخذون شيئا بالإرث. وفيها تأكيد حق القرابة في مال قريبهم، وإثبات الإرث بالنسب. طيب، تأكيد حق القرابة، وفيها إثبات الإرث بالنسب في قوله مما ترك الوالدان والأقربون، والسبب في قوله والذين عقدت أيمانكم، وذلك وهذا قبل النسخ. وفيها أن الأقرب مقدم على الأبعد، وفيها إيجاب الشريعة للوفاء بالعهود والمواثيق، هذا مما أفادنا به أيضا بعض الإخوة أبو عبد العزيز والأخ تركي، أيضا من فوائد الشيخ بن عثيمين. طيب، وفيها أن الإسلام أغنى بمحاسنه عن فوائد أي تحالف، وفيها أن الإسلام أغنى بمحاسنه الناس عن فائدة التحالف. وفيها أن الموالي هم جميع الورثة من الأصول والفروع والحواشي والأزواج. وإذا كان القرابة يرثون بالنسب والتعصيب فإن الأزواج يرث بعضهم بعضا بالعقد، بعقد النكاح. وفيها إقرار الإسلام لحسنات الجاهلية، وفيها معالجة الشريعة للأوضاع التي كانت سائدة قبل نزولها. وفيها تفاوت الأقارب في الدرجات، وتفاوتهم بالتالي في أنصبائهم واستحقاقاتهم وهذا من محاسن الشريعة في مراعاة الأقرب فالأقرب. وفيها أن علاقة النصرة والنصيحة والمصافاة في العشرة بين المسلمين باقية مع إلغاء التحالف ذي التوارث. وفيها أن عقد الأخوة بين المسلمين عظيم، ولكنه لا ينازع علاقة الأرحام ولا يضرها. وفيها وفي الآية اطلاع الله تعالى الكامل على خلقه، وأنه رقيب عليهم في تصرفاتهم المالية. وفي هذا موعظة لهم أن لا يجوروا في عطائهم فلا يحرم وارثا أو ينقصه من نصيبه. طيب من الكتب هات كلها هات كلها قلنا فيها نسخ الميراث بالحلف ها؟ وفيها نسخ الميراث بالحلف وهو من الميراث وهو من الإرث بالسبب نسخ الميراث بالحلف وهو من الإرث بالسبب إذا واحد عنده فائدة يقول هات جيب في شيء ايوه وهذه الجمله قرر لمظنون ما قبلها أن يتبع كل واحد ما قسمه الله له من الميراث ولا يتمنى ما فضل الله به غيره عليه. وفيها أن الله لا يغيب عنه شيء، وأنه شهيد على الخلق يوم القيامة بكل ما عملوه، وبما أن الشاهد مخبر فسينبئهم بما عملوا يوم القيامة. طيب هات الباقي. غيره؟ أيوة. والمعاقبة والمعاقبة تكون العقد من الجانبين، أي الذين تعاقبتم معهم على أن يكونوا بمنزلة الأبناء أو بمنزلة الأخوة أو بمنزلة الأبناء، والأيمان جمع يمين إما بمعنى اليد تسند العقد إلى الأيدي عزازا لأنها تقارب المتعاقبين بأنهم يضعون أيدي بعضهم في أيدي الآخرين علامة على احترام العقد، من أجل ذلك سمي العقد صفقة أيضا لأنه يصفق فيه اليد على اليد. طيب حق، وفيها فضل اليمين وفيها فضل اليد اليمنى، وأن التعاقد كان يتم بأن يضع كل واحد من المتعاقدين يمينه في يمين الآخر. ايوه ايوه شهيدا اي شاهدا تفيد ترغيب في الاعطاء وتنقيب على من نصيبه وفيها إعطاء ما يترتب على العقود من الاستحقاقات، وتسليمه كاملا لأصحابه. وفيها وجوب مطابقة العقود للشريعة، وأن كل عقد مخالف للشريعة فهو لاغ وباطل، ولا يجوز العمل بموجبه. وفيها تقديم الوالدين على بقية الأقارب، وفيها أن تحالف الإسلام، أن حلف الإسلام أقوى من حلف أقوى من أحلاف الجاهلية، وقد كانوا يقولون فيها دمي دمك وثأري ثأرك وحربي حربك وسلمي سلمك وترثني وأرثك، فيكون للحليف السدس. وفيها أن المؤاخاة بين المهاجرين المسلمين كما حدث بين المهاجرين والأنصار هي أرقى وأعظم من أحلاف الجاهلية، ومؤاخاة المسلمين لبعضهم ثابتة، وتحالفات أهل الجاهلية تتغير. خلاص ما بخير. أظن كتبنا هذا، إن الله شهيد عليكم فراقبوا أنفسكم في عطاءاتكم، وشوف عطاءاتكم لا تحرموا وارثا ولا تنقصوا من حقه، موجود عندكم. وفيها أن الاجتماع يحصل به ما لا يحصل بالانفراد، وفيها أن الاجتماع يحصل به ما لا يحصل به من الحسنات ما لا يحصل بالانفراد. وفيها منزلة المال العظيمة في النفس حتى صار إعطاؤه دليلا على قوة العلاقة. وفيها أن النصر والمعاونة مقيدة برضا الله وعدم مخالفة شريعته. حتى والمحال أن المحالفة والمناصرة والمعاونة، أن المحالفة والمناصرة والمعاونة مقيدة كذكر. إيش تقول فيه؟ إيش روح البيان؟ يعني يقول وفيها أهمية المخالصة في المخالطة، وفيها المخالصة في المخالطة، المخالصة في المخالطة. وتنقية العلاقات بين المسلمين، وتنقية العلاقات بين المسلمين. طيب خلاص. روى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه في باب ما جاء في السنة: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن بكر، حدثنا عبد الحميد بن جعفر، حدثني عثمان عبد الله عن أسماء بنت عميس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سألها: بما تستمشين؟ قالت: بالشبرم. قال: حار حار حار جار. قالت: ثم استمشيت بالسنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن شيئا كان فيه شفاء من الموت لكان في السنة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، يعني دواء المشي. تفرد بالحديث هذا الترمذي، وفيه محمد بن بكر صدوق يخطئ، وعبد الحميد بن جعفر صدوق رمي بالقدر وربما وهم، وعتبة بن عبد الله مجهول، وهذا ضعف، سند ضعيف. إذن هذا سند ضعيف. لكن إيش معنى؟ إيش يعني تستمشينه؟ يعني بإيش تمشي بطنك إذا صار معك إمساك؟ بإيش تمشي بطنك إذا صار معك إمساك؟ وبأي دواء تستطلقين البطن حتى لا يصير محتبسا واقفا فيتضرر صاحبه؟ طيب، فسمي الدواء المسهل مشيا. وإذا واحد قال أنا استمشيت، يعني استعملت دواء مسهل يسوي إسهال بدل الإمساك ويسوي تسهيل الخروج بدل من الانقباض الحاصل. طيب، فالانقباض والإمساك حالة معروفة قد تحدث نتيجة تناول طعام معين، عارض صحي معين يسبب إمساك. ففي ضرر لو صار إمساك، في ضرر، يعني احتباس المخلفات هذه في الجسم يضره، فيتألم الواحد ولا بد يبغى مخرج، فلا بد من إحداث تسهيل للخروج. ففي بعض الأدوية المسهلة، فالحديث إنه سألها يعني بإيش تستطلقين البطن إذا حدث إمساك، قالت: بالشبرم، وهذا قشر عرق شجرة معروف من جملة الأدوية المستعملة في تمشية البطن. ووصفه بأنه حار جار، فهو حار يابس يشبه الجلد الملفوف، وفي إسهال يسبب إسهال لكنه خطير ويفرط في الإسهال. وقوله حار جار، حار جار أو حار يار، يعني يسوي إسهال شديد مع حرارة، يسوي شدة في الإسهال، شدة في الإسهال، فلا يستحسن استعماله، لا يستحسن استعماله. وربما معناها أيضا يجر الشيء الذي يصيبه من شدة حرارته وجذبه له، كأنه ينزعه ويسلخه ويسلخه. هذا حار جار، حار جار. طيب، ما أعجبه ذلك؟ قالت: ثم استمشيت بالسنة، هذا نبت حجازي أفضله المكي، وهو دواء شريف مأمون الغائلة معتدل التأثير، يقوي القلب وينفع من عدة أمراض. ومن الأشياء المجرب فيها تشققات البدن وفرد العضل إذا صار فيه يعني استعصاء وانتشار الشعر، وينفع من القمل، ويعالج الصداع القديم والجرب والبثور والحكة والصرع. وشرب مائه مطبوخا أصلح من شربه مدقوقا، وإذا طبخ معه شيء من الزهر البنفسج والزبيب الأحمر كان أصلح كما قال بعضهم. المهم السنة هذا نبت جعل الله فيه يعني دواء وعلاجا، السنة والسنوت جعل الله فيه شفاء وعلاجا. ومن حديث الباب يفيد أنه هذا يعني نافع في الإمساك، علاج الإمساك، إمساك البطن. السنة هذا نبت حجازي وأحسنه المكي، نبات، إذن هو نبات السنة. هذه الأشياء معروفة عند العطارين، ممكن واحد يجيبها. كيف يستعملها؟ على حسب أهل التجربة، يسأل أهل التجربة إيش كيف يستعمل هذا في هذا وهذه في أي حالة، وفي حالة الإمساك كيف يستعمل السنة، في حالة مثلا الصرع شلون، في حالة الصداع كيف، في حالة، وهكذا من الأشياء التي ينفع فيها. ممكن يقال اغليه واشرب الماء، ممكن يقال انقعه واشرب الماء، ممكن يقال دقه مطحون، طحن اطحنه واجعله في ماء مثلا. ممكن احيانا يستعمل كطلاء، يقال له حطه مع زيت واطلي به الجسم مثلا، اطلي به الجسم. فاذا يعني كيفية الاستعمال مردها إلى التجربة والخبرة، بس الشرع دائما يرشدنا إلى مكمن الدواء، وين يوجد؟ في المكان الفلاني. كيف نستعمله؟ انتو تجاربكم، مسحوقا، مطحونا، منقوعا، مغليا، مطبوخا، ما مدري إيش، بالطلاب بالتناف، يسفه، يدقه، يأكله، يلعقه، يطلي به جلده، يعصب به رأسه، يلفه بخرقة على رجليه، يلعق، يأكل، يعني يستنشقه استنشاقا، يبخره تبخيرا. أنتوا يلا سووا تجارب واشتغلوا وقولوا هذا ينفع من هالحالة في هالحالة في هالطريقة الاستعمال، حطوا طريقة الاستعمال وإيش الاستطبابات في أي حالة ينفع هذا في أي حالة. السنة معروف في الأحسن، في الأحسن معروف السنة والسنوت، أي معروف. طيب نبغى مرة تجيبوا لنا كذا واحدة من هذا النبت السنة عشان تعرف عليه على الطبيعة، الورق هذا السنة، ومرة تجيبوا لنا العود الهندي والقسط البحري، تجيبوا لنا كذا نموذج نتعرف عليه، لأننا نقرأ نحن بالكتب ولا نعرف. طيب يعني ما شاء اللي ما شاهده ما يعرف. طيب يقول السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفلسطينيون الذين لا يقدرون على الحج والعمرة هل يصح النيابة عنهم؟ نقول لا يستعجلوا بالإنابة، لأن الأمور قد تفرج لهم أو لبعضهم وتتسهل الطريق إلى مكة. إذا كان الآن حبسهم العدو وحبستهم الأحوال والظروف والتعقيدات والمنع والظلم طيب يمكن لعله تفرج، فما يستعجل واحد الآن ينيب عنه بالحج الفريضة وهو لسه ما يعني في صحته. والله لو كان عاجز ما يقدر يتحرك أبدا قلنا قم بالإنابة. الحين ما في ناس فيهم مثلا جاءتهم قنابل اليهود فأصابتهم بالشلل، ما في ناس في عندهم عاهات مستديمة ما يستطيعوا ينتقلوا ولا يسافروا ولا يتحركوا، موجودين في البيوت والمستشفيات. طيب هذول إيش الحكم؟ إذا استطاع أن ينيب في الحج ينيب، يوكل واحد حج عنه، يتصل بالهاتف على شخص في بلد آخر يستطيع الحج يقول الحج عني، لأنه هذا عاجز عجزا كليا، عاجز عجزا دائما، عاجز عجزا تاما. لا، وكذلك اللي مات في القصف اليهود هذا يحج عنه. طيب واللي حي قادر، الحي القادر ينتظر ينتظر حتى يستطيع المجيء إلى مكة، لا يستعجل، والله سيجعل له فرجا ومخرجا. يعني هو سيدوم الحصار إلى آخر إلى يوم القيامة؟ لا يمكن، لا يمكن. ما دولة اليهود ما رح تدوم إلى يوم القيامة، فإذا ما رح يستمر الحصار، خلاص سيخرجون ويحجون ويعتمرون ولو بعد حين. هل يخرج من الجيش لأجل حلق اللحية والموسيقى العسكرية؟ في فتاوى الشيخ بن عثيمين والشيخ بن باز أنه لا يخرج إذا كان يؤدي دورا في الدعوة، خدمة الدين إلى آخره، ولو أنه خرج لا كان فيه من المفسدين والطالحين والعصاة والمتمردين على الشرع وأعداء الدين من يعني يستولي على مقاليد الأمور ويتحكم في عباد الله ويظلم ويطغي ويبغي في الأرض. فلذلك في فتاوى المشايخ، وجدنا فتاوى الشيخ بن باز والعثيمين، عدم الخروج من هذه القطاعات لوجود منكرات فيها، وأنه إذا أكره على شيء فالإثم على من أكرهه، ويستمر في خدمته ودعوته ومن خلال نشر الدين في طبقات هؤلاء الجنود، وبث معاني يعني التضحية في سبيل الله من خلال ذلك. يقول: أريد أن أعرف رأيكم في قناة طيور الجنة. أول شيء، اسم القناة هذه بدعة، ما في شيء، طيور الجنة ليست هذه. عليكم السلام ورحمة الله. طيور الجنة الله وصفها. وش اللي في القرآن؟ يلا هات في الطيور. قال الله تعالى: ولحم طير مما يشتهون. نعم، وأيضا الطيور اللي في الجنة، وش هو؟ ها؟ لا لا، الجنة الجنة يعني الله عنده طيور، طير أبابيل يرسلها بالعذاب، أرسلها بالعذاب يعني. وفي طيور آخر الزمان يرسلوا على يأجوج ومأجوج تأخذهم للبحر. إيه، هذا لما قال وصف طيور الجنة بأنها كعناق البخت يعني كبيرة، وقال آكلها أنعم منها، يعني هذه طيور الجنة، طيور الجنة. قال بعض في التفسير: يقع بين يديه مشويا إذا اشتهاه، يخر بين يديه مشويا إذا اشتهاه. ففي طيور في الجنة بلا شك، وفي طيور تسرح في الجنة فيها أرواح الشهداء. الآن الآن الآن في طيور تأوي إلى قناديل تحت العرش، أرواح طير خضر، أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة، تطير في الجنة الآن. أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة. فورد أن لونها أخضر وأنها تسرح في الجنة وتأكل من ثمر الجنة الطيور هذه، ولحم طير مما يشتهون. فهذه الطيور سواء يعني نعيم بأصواتها ولحومها وشكلها تدخل السرور على أهل الجنة، ولحمها لذيذ جدا لأهل الجنة، وكل وحتى منظره يتنعم به في الجنة. ففي الجنة يتنعم بإيش؟ يتنعم بالشكل وبالطعم وبالصوت. لاحظ معي الصوت، يحبرون. إيش يعني يحبرون؟ يسمعون الغناء في الجنة، يحبرون يسمعون الأغاني، أغاني الحور العين، أصوات الطيور والعصافير في الجنة، أصوات مطربة لذيذة لذيذة مطربة فيها لذة، فيا لذة الأسماع، فيا لذة الأسماع، ويا لذة الأبصار، ويا لذة يعني البطون حين تأكل. يلا، فالطيور يتنعم بها في الجنة من عدة أوجه، سواء بشكلها أو بصوتها أو بلحمها وطعمها. فأيش هذه تقول لي قناة طيور الجنة؟ ما ولذلك يعني فتاوى العلماء أيضا، سألنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله عن موضوع اللي يسمي العطور هذه، اللي يقول هذا مسك الجنة وهذا عنبر الجنة وهذا ريحان الجنة، ويسوق عطورهم، يسوقون عطوراتهم وأطيابهم بتسميتها بهذا. فأنكر ذلك الشيخ بن عثيمين رحمه الله، منع أنه ما يجوز أنه هذا عطر الجنة، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ولا أنف شمه ولا ما فيه، ما فيه. كيف تسميه؟ تيجي على على على عود ولا يعني بخور ولا على مسك ولا عنبر ريحان ولا كذا تبع الدنيا، وتروح تقول ريحان الجنة وطيب الجنة ومدري مسك الجنة وعنبر الجنة وطيور الجنة. ما تدخ، لا تعتدوا على على نعيم الجنة، ولا يجلس واحد يقيس ولا يقرب ولا يقول يسميها مش ما هو، ما يجوز. أجل أنا أمسك الآن يلا واحد يبيع لحم يسمي لحم الجنة ولا لحم الفردوس، لحم الفردوس الأعلى، ما يجوز. ما خلوا الجنة ما أصلا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولا خطر على قلب بشر. أما بالنسبة لمحتوى القناة، أنا ما الحقيقة أنا ما فتحت القناة هذه، ولكن أسمع عنها أن فيها أناشيد بالطبل أو بالدف، ومعلوم أن الطبل والدف من المعازف، المعازف ما تجوز للأحاديث الواردة والنصوص. استثنت الشريعة الأعراس والأعياد للنساء والأطفال، يضرب بالدف ما في مانع، بنت صغيرة أو امرأة في الأعراس في الأعياد تمسك دف تضرب فيه ما في مانع، اضرب بالدف. أما شغالة هذه القناة في كل الأوقات، مو بس في العرس ولا بس في العيد ولا كل 24 ساعة شغالة في هالبيوت هذه بالمعازف بالطبل بالدف، ما يجوز. يعني الشرع الآن أباح الدف في كل 24 ساعة، الشرع أعطانا الدف 24 ساعة، طف طف طف كل يوم طب طب طب جالسين طب نضرب بهالدفوف، ما يجوز. خصصها يعني الأصل المنع، الأصل الدف من المعازف والطبل من المعازف والمزمار والعود والكمنجة إلى آخره من المعازف، فهي ممنوعة ممنوعة. لكن وين الاستثناء للنساء والأطفال في الأعراس والأعياد؟ مو قال مشغل 24 ساعة في البيوت شغالة طول الوقت. بعض يقول بس هذه أناشيد جميلة وأصوات جميلة وضرب الدف جميل. أي طيب حرام، يعني هي محرم. يعني هل يكون الشيء لذيذ أو جميل أو مطرب يعني أنه جائز؟ لا طبعا، ياما أشياء مطربة وحرام، حرام مع أنها مطربة ولذيذة، يعني الأذن يا سلام كذا، يعني بالاستمتاع باللحن والاستمتاع بالعزف. يعني لو قال واحد هل المعازف هذه الأغاني لذيذة؟ نقول نعم لذيذة، بس تويت القلب لذيذة، هي ما في شك. الحرام ليش له جاذبية؟ ليش الله ابتلى بالحرام؟ الزنا الزنا ما له لذة؟ الخمر ما في لذة؟ في ولكن مصحوب بالتنغيص عقوبة على المعاصي والأمراض والمصائب والبلاوي، وأيضا الله ابتلى به عشان يعني ليتبين العاصي من المطيع. فالحرام نعم له لذة، الحرام له لذة. ما حكم من يدعي أن نهاية العام عام 2012 وفلكيين ورجال دين نصارى كل مدة يطلعوننا بتاريخ، كل مدة يطلعوننا بتاريخ، مرة قالوا 1999، مرة قالوا 2000، 2000 نهاية العالم، 2000، مرة قالوا 2002، مرة قالوا 2000، ما ما ما انتهى العالم، كذابين في كذابين. و2012 كذابين 100%. أولا الساعة علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ولا يعرف لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله، إن الله عنده علم الساعة لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، بغتة. لو كان نحن لو كان يلا الساعة تقوم 2012 يعني ما رح تجي بغتة، لأن يعني كلهم عارفين يلا أنه 2012 ما في. مو ثانيا قلنا سابقا يا أخوان في أشراط للساعة لسه ما صارت. الدجال مو راح يجلس في الأرض 40 يوم ويوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وسائر أيام كأيامكم. وقبل الدجال في 3 سنوات أو فيها قحط وشدة قبل الدجال، يعني يلا الحين في عندك 3 سنوات قبل الدجال سنوات القحط، هذه ما بعد جات، لأنه نتيجة 3 سنوات أنه أكثر المخلوقات اللي على الأرض تموت، فلا يبقى ذات ظلف إلا هلكت إلا ما شاء الله. قال وين يعيش الناس؟ قال التسبيح والتهليل ويجزي عنهم أجزاء الطعام والشراب. هذا الكلام صار؟ حصل هذا الكلام؟ جات 3 سنوات هذه؟ لسه ما جات. طيب إذا عندك 3 سنوات اللي قبل الدجال مع السنة اللي يوم كسنة، طيب مع ولسه عندك المهدي سينزل، طيب يبعث لقتال الدجال يهديه الله في ليلة ويصلحه في ليلة ويروح يقاتل الدجال مع المسلمين ويحكم في الأرض المهدي 7 سنين. طيب وعندك نزول عيسى، وقيل أن مدة عيسى في الأرض 40 سنة. طيب وعندك خروج أجوج ومأجوج وعندك كم سنة هذه؟ كم سنة؟ كم صاروا؟ الدجال قبل 3 سنوات وهو الدجال مد، وعندك المهدي وعيسى، وين 2012؟ وين 2012؟ ما هو صحيح كلام فاضي. ما معنى الموالاة في الدين؟ يعني المحبة والنصرة والنصيحة والمعاونة كلها من الموالاة. تولاه يعني تولاه، لما أنت تتولى واحد خلاص. الموالاة بين المؤمنين النصرة والمحبة والمعاونة والمدافعة. أنا في بلاد غربية للدراسة، كيف يتم غض البصر؟ والله مش مصيبة، مع العلم أن الشخص الذي يدرسنا أنثى والذي يلا المدرسة إذا قالت الطلاب خلوكم معي انتبهوا هنا هنا انتبهوا هنا، وش انتبهوا يعني؟ طلب الله يقول غضوا أبصاركم يغضوا من أبصارهم، وهذه يقول طلع عندي انتبه هنا، انتبه طلع هنا. يلا ما أدري كيف يتم غض البصر، ما أعرف شو يعني الغض. معناه في اللغة والطبيعة معروف. إيش يعني غض البصر؟ يعني ترخي بصرك، يعني ما تطالع ما تشوف أمامك خلاص، ترخي بصرك، تغمض عينك، تلف وجهك، معروف غض البصر. لكن لما الواحد يدخل في وسط مختلط يعني كل الدنيا حوله كيف يبغى، إذا ما صاب هذه صيب هذه، لف وجهه يمين تطلع المرأة في تطلع يغض عن هذه يضرب في هذه، خلاص. ولذلك ينبغي على الإنسان يعالج القضية جذريا ويتباعد عن أوساط الاختلاط. طب إذا قال واحد ما في، يعني وين حنروح؟ يعني إذا رحنا على الأسواق ولا الشوارع ولا هذا كله في، يعني من كل مكان، وين نروح؟ نسكر على أنفسنا في نفق ولا ندخل في حفرة؟ وين نروح؟ نطلع في السماء؟ نقول قلل غشيانك لأماكن الاختلاط ما أمكن، قلل غشيانك ما أمكن. إذا بيدك تدرس في مكان غير مختلط لا تدرس مكان مختلط يا أخي. إذا تستطيع تروح مكان مطعم غير مختلط لا تروح مطعم مختلط، إذا تستطيع يعني، إذا تستطيع يا أخي. طيب أكل في البيت ولا في مطعم مختلط؟ لا في البيت خلاص. أروح في قسم العزاب ولا قسم العوائل؟ هذا هو الواحد لازم يعالج المسألة بتجنب أسباب الفتنة. أما أجي أحصل حفلة أدخل فيها، حفلة يا أخي مختلطة الحفلة وكل مرة لابسة من هذا المعرة والمزلط والمدري إيش، يعني إيش تتوقع إذا دخلت فيه؟ يعني حتى إيش سيحصل؟ يزيد إيمانك يعني ولا تتقرب إلى الله ولا إيش راح يصير؟ فلازم تجتنب أسباب الفتنة. كيف تكون المرأة منتجة في بيتها؟ تربية الأبناء واحد، تعلم دين الإسلام اثنين، جمع أهل البيت على مسابقات ثلاثة، تدخل النت وتستفيد من المواقع الطيبة أربعة، اجتماعات للنساء داخل البيت خمسة. هذه مساهمة من إحدى الأخوات في موضوع الإنتاج داخل البيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا زوجي يكلم زوجة أخيه وأنا عندي عيال، واشتكيت لأهلي ورجعوني، والمشكلة أن أخته وأمه يعرفون أنه يكلم زوجة أخيه وساترين عن الموضوع. خلص إذا أخوها أيضا يلم المسألة ويلم زوجته ويصير التحذير من جميع الجهات. يعني خلص بعض القضية إذا ممكن يقول، وإذا عرف أخوه ستحصل مشكلة. طيب يعرف حتى، يعني نحن الآن نجلس أحيانا نجامل ونسكت ويعني نعرض ونطنش الموضوع، ثم تكبر القضية والحرام وتصير مصيبة. عالجها من أول. وإذا لزم أنه أبوها يدري وزوجها يدري، يدري يعني إذا لزم لزم. يعني المنكر ما يعالج إلا إذا درى زوج يدري. طب نصحناها ما في فائدة، ونصحنا ما في فائدة، نصحنا الرجل ما في فائدة، نصحنا الزوجة هذيك المرة الثانية ما في فائدة. يا ابن الحلال سنخبر أخاك ترى، نبلغ عنك. قال بلغ يلا ما في فائدة. بل خلاص إذا وصلت إلى هذه الحد، إلى هذا الحد، على الأقل زوج المرأة يدري، يعالجها سيدها وهو قائم عليها وهو المسؤول عنها خلاص. يقول بتصير مشكلة بينه وبين أخيه، تصير مشكلة بينه وبين أخيه ولا تصير المشكلة الأعظم. يعني إذا كان النهي عن المنكر سيؤدي إلى حدوث يعني شدة في العلاقة، خلي الشدة تصير في سبيل المنكر يزور، ولا أن المنكر يصير يعني يستفحل يصير أسوأ. ولو استمرت العلاقة وقع في الفاحشة إيش راح يصير؟ يعني حصير الفضيحة والوضع أصعب وأسوأ بكثير. ما رأيكم في العلم الذي يصنف الأشخاص بصري سمعي وحسي، معرفة نمط الأشخاص؟ ما في مانع. يعني هو كون يعني تقسيمات فنية، ويقال أنت يا فلان يعني يعجبك الأسلوب، أو يعني أنت تفهم أكثر بالسمع، وأنت يا فلان تفهم أكثر بالبصر، أنت يا فلان تتأثر بالمشاهد والصور أكثر من الكتابة، وأنت يا فلان تتأثر بالكتابة أكثر من المشاهد والصور، وانت يا فلان ماشي. ما المانع، ما المانع، خلي اذا في يعني دراسات صحيحه مو ألعيب وخزعبلات وخرافات. إذا في دراسات صحيحة ما في مانع نستفيد منها. بس ترى بعض الـ NLP والشغلات هذه صح فيها فوائد بس فيها أضرار، وصح فيها صح فيها أشياء من الحق بس فيها أشياء كثيرة من الباطل. ما تسلم، ما تخلو يعني، ما تخلو. أي علم غير علوم الكتاب والسنة ما يخلو، ما يخلو. علم الكتاب والسنة هو العلم الوحيد النقي، النقي. غيره لازم تحصل فيه خلل، أخطاء، انحرافات، معاصي، ضلالات، شركيات، لازم تحصل من وضع البشر. هل يجوز توضيح أخطاء الشيوخ في كتبهم باب التحذير من أخطائهم وليس الطعن في علمهم؟ والله نعم، إذا نشروا الخطأ ينشر الرد بأسلوب مؤدب كما قال السائل، بدون طعن في علمهم، لأن تبيين الحق للناس واجب. بس خلينا نثبت أول أنه حق، لأنه مو اختلاف في وجهات النظر وقضايا اجتهادية وبعدين نطعن وننكر وهي أصلا قضية اجتهادية. يعني هذا كلامه محتمل وهذا كلامه محتمل، وما يعني ليست، ما وصلت لقضية سنة وبدعة وحق وباطل وشرك وتوحيد وخطأ وصواب، لا يعني اجتهادية، ما زالت اجتهادية، فلا بد من وضع الأمور في مواضعها الصحيحة. زارنا قوم بمناسبة شم النسيم عيد النصارى وعيد القيامة الغير مجيد، جيد هذه يعني العيد غير مجيد، ونحن نعلم أنه حرام لكن أهدوا لنا طعام فهل نأكل منه؟ قلنا سبق ذكرنا كلام شيخ الإسلام التيمية رحمه الله أن يعني من أهدي طعام لأهل الكتاب غير ما ذبح بالعيد، غير ما ذبح في أعيادهم، فاكهة حلوة يجوز أكله بناء على ما ورد عن الصحابة في هذا، ولولا وروده عن الصحابة لمنعنا أكله، لمنعنا. بس ليش قلنا بأنه يجوز نأكل غير اللحوم اللي ذبحت في الأعياد للأعياد؟ لأنه ورد عن بعض الصحابة. عنده الإيش؟ الفتيات؟ لا، الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، والأعمال الصالحة معروفة، هذه تبقى لصاحبها يوم القيامة. الفتيات إذا كنا طيب، والأولاد؟ طيب والفتيان؟ لو واحد عنده ولد صالح أو شاب صالح، وشو ليش هذه طلع الفتيات باقيات صالحات والفتيان مو ما هم الباقيات الصالحات؟ وش هي؟ الأذكار والأعمال الصالحة نصف الدين، يعني فتاة نصف المجتمع، فتيات النساء شقائق الرجال، الزواج نصف الدين، الزواج فليتق الله في نصف الآخر، اللي يتزوج استكمل شطر دينه يتق الله في شطر الآخر. هل يجوز الكلام مع نصرانية على الخاص في الشات مع الانضباط والضوابط الشرعية؟ يعني الآن إذا قلت في الشات ما أدري تقصد بالصوت ولا بالكتابة؟ أما الكتابة أخف، لكن ما يكون في الخاص إلا يعني حالات يعني طبية، يعني في أشياء قد تكون فيها خصوصية ومع ذلك سيحذر أسباب الفتنة. الصوت صوت المرأة ليس عورة بإطلاق، ولكن إذا كانت شابة صوتها فيه، ولكن صوت المرأة إذا كان فيه خضوع بالقول فهو عورة، صوت المرأة إذا كان فيه خضوع بالقول فهو عورة. وبعدين إذا كان لإيش؟ لدعوتها، خلي أخت من الأخوات تدعوها، يعني حولها على إحدى الأخوات. ما حكم التعطر وشراء عطر نسائي؟ تقسيم العطور إلى رجالية ونسائية ليس من الشرع، يعني ما في الشرع أنه هذا عطر رجالي وهذا عطر نسائي، وإذا واحد راح الجمعة ومس من طيب لمرأته المسك تستعمل المرأة ويستعمل الرجل. يعني إيش اللي كان صاير أيام الصحابة؟ البخور هذا العود البخور لا تطبخ هذا اللي يجمرون ويبخرون به مين يستعمله؟ المرأة والرجل. ما الآن تسويقيا عشان التسويق طيب طلعوا عطور للرجال عطور للنساء عشان تزيد المبيعات تزيد المبيعات. لو القارورة يحط منها الرجل يحط منها المرأة ما يعني صارت فسووا التقسيم هذا. هذا تقسيم تجاري تسويقي. طيب اصطلحوا على انه مثلا الريحة الثقيلة للمرأة والخفيفة للرجل والمدري ايش وكذا ما في يعني هذا تقسيم ما هو من الشرع لكن لا مانع الناس يتبعوا ما في مانع. يعني واحد قال انا رجل ابغى اخذ عطور رجالية والنساء ياخذ عطور نسائية ما في مانع ما هو حرام. لكن لو واحد أخذ عطر نسائي وحط منه يصير متشبه ملعون يعني؟ لا طبعا لا ما يكون كهكذا. أحيانا تقول لهم طب إيش الضابط عندكم في التفريق بين العطور النسائي؟ يقول لك زجاجة العطر إذا كانت طويلة رجالية وقصيرة نسائية ومدري إيش إذا كانت مستطيلة منتظمة الشكل مربعة مدري وش مدري إيش رجالية وإذا كانت فيها خربطة في الشكل ومدري. المهم عندهم كاشياء ما أدري يعني تفصيلات وحاجات عجيبة في هذا لون الزجاجة شكل الزجاجة تصميم الغطاء حق الزجاجة مدري إيش يعني أشياء الأسواق يعني اليوم مليانة أنواع منوعة. المهم قضية التقسيم ما هو ملزم. أنا هل يجوز الدخول إلى روم النصارى ودعوتهم حتى لو قالوا كلام جارح في الإسلام؟ الله إذا كان يدعوهم يعني في بيان الحق وفي نعم يدعوهم. طب لو سبوا وشتموا متوقع أن يسبوا ونشتم. لكن لو واحد قال أنا والله ما طلعت خلاص ما رأيتهم إلا يزدادون شتما لنبينا بيقول خلاص أتركهم أعرض عنهم. أنت بينت لهم الحق وعرضت الحق عليهم فأصروا خلاص. إذا كل ما تدخل شتموا نبينا صلى الله عليه وسلم كل ما تدخل مرة ثانية ثالثة رابعة 10 20 خلاص إذا أعرض عنهم. أيما صح أن نقول محمد صلى الله عليه وسلم أو صلى الله عليه وآله وسلم كلاهما صحيح عليه وعلى آله نصلي. ما مدى صحة حديث ذهبوا فأنتم الطرقاء؟ فيه ضعف معناه صحيح وأنه سامح ومعافى عنه ولكن هذا فيه ضعف من ناحية الحديثية. شاركت مسابقة حلم في قناة MBC وأرسلوا لي رسالة ربحت سيارة وتعال برنامج حلم يجوز أخذها ولا لا؟ والله أنا أرى أن مسابقات هذه فيها من يعني المعصية والفجور والتبرج واستدراج النساء وأشياء كثيرة ولذلك ينبغي الابتعاد عنها. وإذا كان الواحد يعني اشترك عن طريق الهاتف ودفع فلوس من الاتصالات للقناة علشان يدخل في السحب أو يدخل في الإجابة صار ميسرا خلاص ميسر. هل يوجد خالة من الرضاع وعمة من الرضاع؟ طبعا لا شك. الآن إذا أنت رضعت من امرأة أختها إيش تصير لك؟ أخت المرضعة إيش تصير لك؟ خ... خالة من الرضاع. طب أخت صاحب اللبن عمتك من الرضاع. بعض الأعمال مما عرفت وجربته وجربه بعض من حولي يصلح أن نعمل بها في المنزل. طيب هذه إذن أخت أخرى أيضا تعطينا مساهمات أو مشاركة في موضوع إنشاء حلق تحفيظ للقرآن للصغار والكبار داخل البيت، ممتاز. أعمال الترجمة عبر الشبكة، ممتاز. الحياكة وخياطة الملابس، ممتاز. أعمال التصميم سواء تصميم المواقع، تصميم المباني، تصميم، ممتاز. هذا شيء إضافي. أشغال يدوية، مفارش وتزيين البيوت، ويمكن بيعها على القريبات والجارات والنساء. طيب هذا شيء آخر. إدارة المواقع الدعوية والعلمية أيضا هذا مما أشغال داخل البيوت، إنتاج داخل البيت، إنتاج مأكولات وحلويات وتورتات وأشياء تباع على المطاعم والمحلات، ممتاز. هذا شيء آخر. الحمد لله هذا صار عندنا، هذه مع هذه صار الآن يعني نقول مساهمتان ومشاركتان جيدتان في ما هي الأعمال الإنتاجية للمرأة داخل البيت، الأعمال الإنتاجية للمرأة داخل البيت. ولازم هذه حتى نعالج قضية طفشانة وطفشنا وطفشانات وما عندنا شيء نسويه وإيش نسويه ومسجونات في البيت وبين أربع جدران. نقول والله لو واحد يتأمل وقرنا في بيوتكن، يعني إيش ممكن المرأة تسوي في البيت؟ ممكن تسوي شغلات كثيرة. يعني ليس المقصود الإلهي من قرار المرأة بالبيت أن يسجنها ويحبسها ويكتم نفسها، لا، هذا لمصلحتها. طيب إذا هي جلست في البيت ماذا تفعل؟ لازم كذا تعاني من الحبس يعني وتجلس يعني؟ لا لا، في أشياء كثير ممكن تعملها، هذه بعضها. إذا واحد كفل يتيم بعد ولادته ولا يعرف أباه ولا أمه، كيف يسميه؟ ممكن مثلا نفترض اختار له اسم مثلا همام، سعيد، خالد، معاذ، اي شيء. ما نعرف اباه ايش نسميه، ولا نعرف طبعا جده، نسميه كذا مثلا زياد بن عبد الله بن عبد الرحمن، زياد بن عبد الله بن عبد الرحمن، لأن أباه عبد الله وأبوه عبد الأنوار، فما في مانع. هذه من شو اسمه طرق، من الطرق، ونطلع له خلاص إثبات شخصية وجواز، نطلع له إثبات وهوية، ويروح الجامعة الولد يدرس، له اسم، اسم له اسم. وكثير من الألقاب، يعني الألقاب التي يمكن أن تكون صحيحة. هل يعذر بالجهل في الشرك الأكبر؟ هذا أخونا من موريتانيا، هذا في تفصيل. فبعض الناس يعذرون، يعيش في بيئة فيها شيوخ سوء يعلمون الناس الشرك وربونه عليه، والناس تثق بهم، والناس مساكين، مثل هذا عامي جدا ما يعرف يميز، أمامه شيخ يظنه عالم من يلا من السلف الصالح، ما واثق فيه، مسكين غره. بينما في واحد لا، يعني صح انه عامي بس مثقف، يعني يدخل على الانترنت ويقرا ويطلع وعنده مكتبه فيها. ولو قل والله احد، لو واحد يعني فيه شيء من الفطنه، يمكن لما يقرا قل والله احد في الختمه تقام الحجه خلاص. فهذا يتفاوت فيه الناس، ما في جواب واحد، يتفاوت فيه الناس. طيب، من غرفة في البالتوك للأسهم مستشار التداول، ننصح بالشركات النقية ونحذر من المختلطة ولا والشركات المحرمة. جيد، جزاكم الله خير، هذا من النصيحة في الدين، حذر من المحرمة والمختلطة. قول يا جماعة هالمحرمة ما تجوز، والمختلطة إما محرمة وإما مشبوهة. المختلطة إما محرمة وإما مشبوهة، والنقية روحوا ساهموا فيها، النقية كذا وكذا ساهموا فيها. هذا من باب النصيحة في الدين. جيد، أختان قامت والدتهما بإرضاع أبناء إحداهما، وقامت هذه البنت بإرضاع اثنان من إخوانها مع اثنين من أبنائها، فهل أبناء البنت التي رضعت التي أرضعت إخوانها يعتبرون محارم لبنات الأخت الأخرى؟ الآن البنات الأولاد، خلينا نقول الأبناء اللي رضعوا من جدتهم، إيش صاروا؟ إخوان لبناتها وأخوال لأولاد البنات، فلذلك صار في محرمية، خلاص خمس رضعات فأكثر، صار في محرمية. فيقول عن هذا، هذا ابن أختي، يقول هذه بنت خالي وأنا خالها من الرضاع، هذه بنت خالي وأنا خالها من الرضاع. شلون خالها من الرضاع؟ لأن جدتهما أرضعته فصار أخا لأمها، وبالتالي خالا لها من الرضاع، مع أنه هي بنت أخته لكن محرمة عليه من الرضاع. طيب، ما حكم امرأة أرضعت بنتا بعلم أهلها دون ما حاجة للطفل من حليبها وغرضها أن تكون أختا لابنها؟ خمس رضعات خاص يثبت، ما هو شرط يكون في حاجة، معنى والله الولد أمه ما عنده حليب، ما عنده لبن، جف الثدي، ما أدري ما يكفيه، ما أدري، لا، ممكن ترضع بدون يعني حاجة، ممكن نرضع لإنشاء العلاقة، والله هذول عائلتنا هذا ونبغى يصير بيننا علاقات ونبغى هالولد يدخل عليهم من غير حجاب ونبغى طيب رضعت، صار علاقة رضاع. هل يجوز عمل المرأة؟ نعم، بالشروط الشرعية، إذن الولي، الحجاب الكامل، ما في خلوة مع الرجال ولا عطر مع الرجال، عمل يناسب طبيعتها، ما يضيع به حق الأولاد والزوج، والعمل يكون في ذاته حلالا، ما تروح تشتغل في ميسر ولا ربا ولا ولا ولا ولا مذيعة في قناة، مذيعة في قناة يعني لازم تتجمل وتتمكيج عشان تطلع في القناة، أجل يطلعوها بالحجاب الكامل مغطي وجهها، عمرك شفت كذا مقدمة نشرة الأخبار تغطي كل شيء؟ ما في، حتى الخضوع بالقول ستخضع بالقول، شكرا، وتنعيم الصوت، طب هذا طبيعي، هذا حاصل. طيب، وهذا أيضا تنبيه آخر على قضية ألا يقال بأن الآية غير منسوخة كما اختاره ابن جرير لوجهين ذكرهما في التفسير، ذكر فيها عشرة آثار. طيب، الآن ذكرنا الأقوال الثلاثة تقريبا، قلنا الآية منسوخة أو غير منسوخة لكن فيها إعطاء حق الميراث للذي صار معه حلف سابق، نكمل لهم الحلف وما في تحال خلاص ولا في حلف جديد بعد ذلك، أو نقول إنها من غير منسوخة باعتبار معنى آتوهم نصيبهم من المناصرة والنصيحة والمعاشرة بالمعروف والمعاونة، فتصير غير منسوخة بهذا الاعتبار. وهذا الذي استبعده ابن كثير، قال رحمه الله في آخر كلامه، قال من الحلف ما كان على الإرث، فكيف يقول إن هذه الآية محكمة غير منسوخة؟ وقد قال ابن عباس كان المهاجري يرث الأنصاري دون قراباته وذوي رحمه حتى نسخ ذلك. فكيف يقال هذه الآية غير منسوخة؟ هذا استبعاد من يعني من كثير رحمه الله بناء على كلام ابن عباس وغيره في قضية أنه هذا كان حافظ ونسخ فعلا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذه مرة ثانية نساها اللي هو الحسنات الماحيات والمصائب تكفر الكبائر. إيش الآية غدا إن شاء الله؟ الرجال قوامون على النساء. طيب هذه راح نحطها في التفسير مرة أخرى، نقولها غدا إن شاء الله.